قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور: فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن لم يفهم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره، فإن ذلك جهل عظيم وتعصب ذميم وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة، لأن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق، وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم. ومن فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب، فيصيب تارة ويخطئ أخرى، ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطئ. ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم، كبيرهم وصغيرهم، وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ من العلم وأحقر نصيب من العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام للإمام الشوكاني رحمه الله فيه التقرير والتوضيح لكون الحق ليس مرتبطا بأشخاص معينين يكون معهم دائما وأبدا، بل كل العلماء عرضة للخطأ والصواب، والمجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولا يجوز أن يدعى أو يتعصب لأحد من يكون متبوعا من الأئمة أن يقال إن الحق معه ولو كان الدليل مع غيره، لأن الحق هو بالدليل، وما كان معه الدليل فهو صاحب الحق، ومن دل والقول الذي يدل عليه الدليل هو الحق الذي لا ريب فيه. فلا يجوز أن يتعصب لأحد من الناس لأن يقال إن القول قوله ولو كان الدليل مع غيره، لأن ما كان الدليل معه فالحق هو الذي يكون معه الحق، من كان الدليل معه فإن معه الحق، لأن الحق إنما يعرف بالدليل ويعرف يثبت بالدليل ويعرف بدليل الكتاب والسنة، ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعني الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، يعني حيث يكون الحق معهم يكون معروفين، لكن لا يقال أن الحق معهم وأنه لا يعرف إلا بهم، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، ولا يتعصب لأحد من الناس. وهذا شأن العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كل يكون عنده شيء من العلم ويخفى عليه شيء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في المجالس المختلفة فيسمع حديثه من يكون حاضرا، ومن كان غائبا عن ذلك المجلس فإنه لا يعلم تلك السنة إلا إذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، أو سمعها من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه السنة. ولهذا لا يقال أن في التعصب لأحد من الناس أنه لو كان في النسل دليل أو لو كان دليل صحيحا لما خفي على الإمام، لأن هذا من التعصب المذموم، هذا من التعصب المذموم. ومعلوم أن الإمام لا يحيط بكل شيء، فيظهر له ما يظهر ويخفى عليه ما يخفى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهدين ينقسمون إلى قسمة الثنائية التي هي مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. وعلى هذا فلا يجوز التعصب لأحد من الأئمة ولا من العلماء، من أي واحد من العلماء لا يتعصب له ويقال أن الحق معه أو أن الحق معه دائما، فإن البشر شأنهم أن الواحد منهم يصيب ويخطئ، وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل أحد يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعصوم الذي يقول كل قوله ولا يرد شيء منه، وأما غيره فمن كان الدليل معه قبل، ومن لم يكن معه الدليل فإنه يترك القول العاري عن الدليل ويعول على القول الذي دل عليه الدليل، لأن هذا هو مقتضى ما ترشد إليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه، وليعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه. الإنسان يعني إذا لم يفهم هذه الحقيقة وهذا المعنى عليه أن يتهم نفسه، وأن الخلل جاءه من التقصير والقصور الذي حصل له، لأن المعول عليه الدليل ليس المعول عليه أشخاص معينين، لأن الحق لا يكون مع أحد دائما وأبدا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يصيب ويخطئ. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وتأتي القضية ثم لا يكون عندهم أو عند أحد منهم الدليل فيها حتى يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده منهم علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا وصله العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عول عليه وأخذ به، وإذا كان هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. وقد كانت المسألة تحدث في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فلا يكون عنده علم فيها، ليس له عنده علم من السنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسأل الصحابة، وكذلك القضية تحصل عند عمر فيسأل الصحابة، وهذا يعني يدل على أن المعول عليه الدليل وأنه يبحث عنه وأنه لا يتعصب لأحد من العلماء كائنا من كان، وأن من لم يفهم هذا المعنى ومن لم يلتزم الاعتدال والإنصاف فإن عليه أن يتهي نفسه، أن يتهم نفسه، ومن خاض في ذلك بغير علم ومن تعصب للأشخاص ورد السنن لأنها لم تأتي عن طريق ذلك العالم بدعوى أنه لو كان صحيحا ما خفي عليه، فإن من حصل منه ذلك إنما يكون قد جنى على نفسه إذا دخل نفسه بشيء لا قبل له به. وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ويشتغل بطلب العلم ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما. يعني من يكون كذلك من المقلدين ومن المتعصبين أو غير المتعصبين ولكن ليس عنده القدرة على فهم النصوص وعلى الوصول إلى النصوص فإن عليه أن يتعلم، لأن العلم بالتعلم، العلم إنما يكون بالتعلم، فعليه أن يتعلم وأن يجتهد في التعلم حتى يتمكن من معرفة الحق والوصول إليه. ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتمييز بين دلائلهما، ويجتهد في البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه. المعول عليه الكتاب والسنة، وعلى الإنسان يرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى كتب التفسير المعنية بالأثر والتي هي تفاسير أهل السنة والجماعة، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرها من التفاسير التي هي من تفاسير أهل السنة. عليه أن يعتني بها وأن يرجع إليها وأن يعرف ما قاله الصحابة وما قاله التابعون في تفسير كلام الله عز وجل، وكذلك يرجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحرص على معرفة ما يقبل وما يرد وما يثبت وما لا يثبت وما يعول عليه وما لا يعول عليه من الأحاديث، فما كان ثابتا فإنه يأخذ به، وما كان ضعيفا وغير ثابت فإنه لا يعول عليه. فمن أهم المهمات في هذا الباب معرفة ما يثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عليه في ذلك إنما هو ما كان ثابتا، أما ما كان ضعيفا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعول عليه. إيش آخر الكلام؟ آخر الكلام وشو؟ إيش قال؟ ويجتهد في البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه. ويهتدي بكلام الأئمة الكبار من علماء أهل السنة في البحث في الوصول إلى الحق، ويستعين بما كتبوه وبما دونوه في معرفة الحق، ولا يعرض عن كتب العلماء ويستغني عنها، سواء كانت كتب المحدثين وما يأتي منهم من شروح في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك كتب الفقهاء، بل يرجع إلى كتب الحديث وإلى كتب الفقه. ومقصود من ذلك أن يستعين في ذلك بالوصول إلى معرفة الحق، لا أن يرجع إلى كتب أهل العلم ويعول أو يتعصب لأحد منهم ويجبو في حق غيره، بل عليه أن يكون منصفا معتدلا، يوقر الجميع ويحب الجميع ويثني على الجميع، ويحرص على معرفة الدليل، وأن من كان معه الدليل هو الذي يكون أسعد بالحق، وهو الذي يعول على ما كان عنده ما دام أن الدليل معه، فيرجع إلى كتب العلم للوصول إلى الحق والاستعانة بهم للوصول إلى الحق. قد مع توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم والدعاء لهم، فلا يغلو ولا يجفو، لا يجفو فيقول لسنا بحاجة إلى كلامهم، ولا يغلو بأن يقول أن العالم الفلاني هو الذي على الحق وهو الذي لا يخفى عليه الحق، وإذا كان في المسألة دليل ولم يكن عند ذلك الإمام يقول لو كان صحيحا ما خفي على الإمام، فإن هذا قول باطل وهذا زعم خاطئ، بل كل عالم يخطئ ويصيب. وابن القيم رحمه الله ضرب مثلا في آخر كتابه الروح للرجوع إلى العلم والاستفادة من علمهم للوصول إلى الحق والاستعانة بما عندهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل إليه استغنى به عن غيره، وقبل أن يصل إليه هو بحاجة إلى الرجوع إلى كلام العلماء وإلى كتب الحديث وإلى كتب الفقه للوصول إلى الحق، وإذا وصل إليه فإنه يعض عليه ويستمسك بغرزه ويعمل به ويعول عليه. وابن القيم رحمه الله ضرب لهذا مثلا، قال مثل النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة وإلى غيرها من المقاصد التي يقصدها الناس في البلوات، فإنهم يستعينون بالنجوم على معرفة قصدهم وعلى معرفة القبلة مطالع النجوم ومغاربها، يستعين الإنسان بمعرفتها على الوصول إلى قصده سواء كان معرفة جهة القبلة أو الوجهة التي يأمها ويريدها والتي هو مسافر إليها، يستفيد بالنظر في النجوم. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا الذي وقد أوضح ابن القيم رحمه الله أن الإنسان عندما يعني يستعين بمعرفة النجوم إلى جهة القبلة، هذا حيث يكون في فلات ولا يكون متمكنا من معرفتها، فإنه ينظر في النجوم ومطالعها ومغاربها، فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها فإنه يراها بعينيه ويبصرها، ولا يحتاج إلى أن ينظر في السماء وفي النجوم من أجل أن يعرف القبلة، لأن القبلة أمامه والكعبة أمامه، ولكن الذي يحتاج إليها أي إلى معرفة جهتها من يكون في فلات أو يكون في بحر، فيستفيد من نظر في النجوم إلى معرفة جهة القبلة، فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها استغنى عن الاستدلال بالنجوم على الكعبة، لأنه وصل إلى الكعبة وصار تحتها. فكذلك الإنسان الذي يستعين بالعلماء وبكتاباتهم وبما دونوه إلى معرفة الحق، فإنه إذا وصل الدليل واهتدى إلى الدليل فإنه يستغني عن أقوال العلماء، كما يستغني من كان وصل إلى الكعبة وصار تحتها، فإنه لا يحتاج إلى معرفة إلى النظر في النجوم من أجل أن يعرف جهة القبلة، لأنه قد وصل إليها. فكذلك من وصل إلى الدليل ومن انتهى إلى الدليل، وذلك برجوعه إلى كلام أهل العلم، فإنه بوصوله إليه ينتهي إليه ويعول عليه، ويستغني عن كلام العلماء الذي ليس عليه دليل، لأنه أثر بالدليل الذي يكون عليه التعويل والذي يكون هو العمدة والمعول عليه في ذلك. فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بما قدمنا ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم، وتمنى أنه أمسك عن التكلم بما لا يعنيه، وسكت عن الخوض فيما لا يدريه. وما أحسن ما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من قوله: رحم الله امرأ قال خيرا أو صمت. وهذا الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، وتصدر للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه، لم يقل خيرا ولا صمت. يعني أن الإنسان يشتغل بالعلم ويأتي العلم من أبوابه، وينظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، حتى يصل إلى الدليل وحتى يقف على الدليل فيعول عليه. وهذا هو الأساس الذي يجب أن يكون عليه العبد، وإلا فإنه يكون جنى على نفسه وأضر بنفسه، لأنه قلد الرجال وتعصب لهم، ومن كان معه الدليل منهم لم يأخذ بقوله، لأنه بنى رأيه وبنى ما عنده على التعصب للأشخاص، فإذا كان الدليل معهم قبله، وإذا كان مع غيرهم فإنه لا يقبله، ويقول لو كان ثابتا أو لو كان صحيحا لم يخفى على الإمام. ولا شك أن هذا في غاية البطلان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني في الحديث المتفق على صحته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني معنى ذلك أن الإنسان يتكلم بعلم، وإلا فإن الخليق به والمطلوب منه الصمت والسكوت، وإلا يتكلم بغير علم. ومن حسن استمرار الترك ما لا يعنيه، فيعني الإنسان معرفة الحق والكلام فيه، وإذا لم يكن من أهله ولم يكن متمكنا وإنما كان مقلدا متعصبا فيعول على كلام الرجال ويتهم النصوص ويقول أنها لو كانت ثابتة أو لو كانت صحيحة لما خفيت على الإمام، فإن هذا من التعصب المذموم والتعصب الباطل، وإنما الإنسان يتكلم بعلم أو يصمت بقوله صلى الله عليه وسلم ما كان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال وقال كما ذكر المصنف رحمه الله امرأة قال يعني قال خيرا أو صمت. وفي الألفاظ التي وردت رحمه الله امرأة قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وهذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، وتصدر للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه، لم يقل خيرا ولا صمت، فلم يتأدب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال خيرا ولا صمت، لأن الإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت، ومن كان كذلك فإنه ما تأدب بهذا الأدب، وإنما أقحم نفسه في أمور لا قبل له بها وليس من أهلها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه وعني بنفسه وسعى لصلاحها وسعادتها، ولم يدخل نفسه في أمور لا قبل له بها. وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين، عرفت أن من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ والمصيب من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل فهو مخالف لما في الكتاب الله ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين. معرفة المصيب والمخطئ إنما تعرف بموافقة الدليل ومخالفة الدليل، فما كان الدليل معه هو المصيب، ومن كان الدليل ليس معه هو المخطئ. وهذا واضح من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذن الإصابة إنما تكون للحق، والخطأ إنما يكون في عدم الوصول إلى الحق، وذلك لا يعرف إلا بأدلة الكتاب والسنة. فما كان معه الدليل فهو المصيب، ومن لم يكن معه الدليل فهو المخطئ. فانظر أرشدك الله أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل، وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش، وأي بلية جلبها عليه القصور والتقصير، وأي محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه. نعم، لأن الإنسان إذا يعني لم يتكلم بعلم وإنما تكلم بالهوى أو بالتعصب فإنه يكون جنى على نفسه وأضر بنفسه، وذلك لأنه أتى الأمور من غير أبوابها وتعصب لأحد من الناس لا يجوز أن يتعصب له، وذلك أن كل واحد من العلماء عرضة للخطأ والصواب ولا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الخطأ إلا الرسل الكرام، وهم معصومون من الخطأ يعني في بيان الأحكام الشرعية، وغيرهم يمكن أن يصيب الحق ويمكن أن يخطئه. وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من اختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليتبين المصيب من المخطئ، ومن بيده الحق ومن بيده غيره، حتى تعرف ذلك حق معرفته ويتضح لك غاية الاتضاح. فإن الشيء إذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح، فضلا عمن له في العلم نصيب وفي العرفان حظ. ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحا لما أمليناه، هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا خصوصا في هذه الأيام لأسباب لا تخفى. هذا الذي ذهب كله تمهيد لهذه الغاية والكلام في هذه المسألة التي أراد الكلام فيها، وهي تحريم رفع القبور، وكل ما مضى بيان الطرق أو السبيل الذي يوصل به للحق، وذلك بالبحث في الأدلة والرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن أي خلاف يفصل فيه بالرجوع إليهما، فمن كان الدليل معه هو المحق، ومن خلا جانبه من الدليل فإنه يكون مخطئا. لكن كما عرفنا الخطأ إذا كان مع الجهاد فصاحبه مأجور غير مأجور، وله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه غير وخطأه مغفور، وإن أصاب فإنه يحصل أجرين، أجر على اجتهاده وأجرا على إصابته. إذن هذه القاعدة وهذا المنهج الصحيح القويم الذي قرره الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو أن اختلاف العلماء ونعرف من حق منهم من المطر إنما يعرف بالنظر بالأدلة وبالنصوص الشرعية، فما كان حق معه فما كان الدليل معه فإنه هو المصيب، ومن لم يكن الدليل معه فإنه الذي جانبه صواب وحصل له الخطأ. وهي مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. فنقول: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيره ولا روي عن أحد سواه، ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جري على قوله واقتداء به، ولم نجد القول بذلك لأحد ممن عاصره أو تقدم عصره عليه، لا من أهل البيت ولا من غيرهم. وهكذا اقتصر صاحب البحث هذا الخلاف الذي هو المسألة الخلافية التي أشار إليها، هي الحقيقة لا تعتبر خلافا، لأن ما دام أن العلماء من لدن الصحابة إلى زمن الشوكاني لم يقل أحد لأنه يبنى على القبور إلا شخص واحد من الزيدية وهو يحيى بن حمزة، فإن هذا لا يؤثر ولا عبرة به ولا قيمة له. أولا شخص واحد أخطأ وجانب الصواب، والعلماء جميعا على خلافه، العلماء جميعا على خلافه من لدن الصحابة يعني إلى زمن الشوكاني الذي يتحدث يعني فيه عن هذه المسألة وتقريرها وبيان الحق فيها، وهو يقول إن الخلاف إذا وجد فإنه يرجع فيه إلى معرفة الدليل، ومن كان الدليل معه فهو المحق، ومعلوم أن الدليل إنما هو واضح جلي في تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذها مساجد، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث والأحاديث المحكمة التي لا تقل النسخ في حال من الأحوال، لأنها كانت في آخر زمانه عليه الصلاة والسلام، لم يعش بعد قوله إياها مدة حتى يمكن أن يكون هناك مجال النسخ، فهي محكمة غير منسوخة. وابن القيم والشوكاني رحمه الله يريد أن يبين أن هذا الخلاف بين العلماء وبين أحياء بن حمزة أنه يرجع في ذلك إلى الدليل والأدلة مع العلماء سوى يحيى بن حمزة, وهي النصوص المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم رفع القبور والبناء عليها. لكن كما أسلفت وأشرت بالأمس إلى أن ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أن من قاعدة ابن جرير وطريقة ابن جرير أنه إذا كان المخالف في المسألة واحد أو اثنان فإنها تكون مسألة إجماعية, فإنها من مسائل الإجماع. وعلى هذا ومخالفة يحيى بن حمزة وهو شخص واحد لا تؤثر. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن مخالفة الزيدية لا تؤثر في الإجماع, وهذا الذي خالف في هذه المسألة هو شخص واحد هو من الزيدية, إذن لا يؤثر ذلك على الإجماع. ثم إن الشوكاني قال من ذكر هذه المسألة بعد يحيى بن حمزة حاكيا كلامه فإن هذا لا يؤثر ولا يقال إن أنه خالف فيها فلان وفلان, لأن مجرد حكاية الشيء لا يدل على إثباته وعلى تقريره. ولو أن إنسانا أثبته وقال بقول يحيى بن حمزة واستدل على ذلك بمثل دليله فإنه يكون مثل يحيى بن حمزة, يعني مخالف للأدلة ومخالف لما ثبت بنصوص السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يلتفت إلى كلامه ولا يعول على كلامه, وإنما يعول على نصوص الكتاب والسنة. وهذه المسألة النصوص فيها متواترة ومحكمة غير منسوخة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم وللخلاف بينهم وبين غيرهم, بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية, وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصار. وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين, فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة, أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء, إلا إلى الإمام يحيى وحده, فقد قال ما نصه مسألة. قال الإمام يحيى لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين ولم ينكر, انتهى. يعني أن هذه المسألة حكاها صاحب البحر الذي هو عند الزيدية, ولم يعزه إلا إلى ابن حمزة, وذكر دليله أن استعمال المسلمين له ولم ينكر, وهذا الدليل غير مسلم, وكونه لم ينكر هذا غير صحيح, بل هو منكر وقد أنكر ووضح حكمه كما سيذكر الشوكاني ذلك رحمه الله. فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى, وعرفت دليله الذي استدل به وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير. ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيى في الغيث واقتصر عليه ولم يأتي بغيره. فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم. هذا تقرير جيد وبيان واضح, يقول أن هذا الخلاف واقع بين يحيى بن حمزة فقط وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم في العصور المختلفة إلى زماننا, الخلاف واقع بين شخص واحد من الناس وبين العلماء كلهم من أولهم إلى آخرهم في هذه الفترة الطويلة لم يأتي عن أحد سواه وإذا فمجرد هذه المقابلة بين شخص من الناس وبين الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء واضح في سقوط هذا القول وفي ضعفه، لا سيما أنه مبني على أمر غير صحيح من جهة أنه المسلمين استعملوه للمنكر، فإنه قد أنكر وقد بين العلماء حكمه وكانوا يرون الأحاديث من لدن الصحابة وعلى مر الدهور والعصور، وكل في ذلك تقرير إنكاره وتقرير أن هذا حكم شرعي ثابت غير منسوخ، وهو تحريم البناء على القبور وتحريم رفعها واتخاذها مساجد، هو تقرير واضح ومقابلة بينة بين شخص من الناس أخطأ وبين العلماء على مختلف عصورهم. ولا يعترض هذا بتكاية من حكى قول الإمام يحيى في مؤلفه ممن جاء بعده من المؤلفين، فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه، فإن وجدت قائلا ممن جاء بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه، فإن كان مجتهدا كان قائلا بما قاله الإمام يحيى ذاهبا إلى ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي استدل به، وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته، لأنها إنما تعتبر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلدين. لما ذكر أن المقابلة حصلت بين الإمام يحيى من الزيدية وبين الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن العلماء في مختلف العصور إلى زمن الشوكاني، لما قرر هذا قال لا يعترض على هذا بكونه يعني المخالف الله يحيى بن حمزة، لكون بعض المؤلفين من الزيدية ذكروه في كتبهم وحفوه في كتبهم، قال إن مجرد حكاية الإنسان للقول لا يدل على أنه يقول به، وإنما يبين الشيء الذي قد حصل والشيء الذي قد وقع، وأن يحيى بن حمزة قال بكذا، فلا يقال أن الذين حفوا كلامه من الزيدية أنهم قولهم قوله، وإنما هو مجرد حكاية. ثم قال وإذا كان أحد من أهل العلم ومن عنده تمكن في العلم رأى هذا الرأي فإنه يقال فيه ما قيل في يحيى بن حمزة أنه حصل منه قول جاءت الأدلة بخلافه وجاء عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما يخالفه، فإذا هذا الذي حصل من نقل كلام يحيى بن حمزة من الزيدية هؤلاء الذين نقلوه لا يقال إنهم يضافون إليه وأنهم مخالفون، لأن هؤلاء مجرد حاكين الذي قد حصل من يحيى بن حمزة فلا يقال إنهم مخالفون. وأما إن حصل هذا من عالم ومن مجتهد وقرر ذلك فإنه يقال فيه ما قيل في يحيى بن حمزة أنه يعول على الدليل، والدليل ليس موجودا مع هؤلاء وإنما هو موجود مع العلماء في مختلف العصور والدهور، وهو تحريم ذلك ووجود ذلك وورود ذلك للنصوص الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى أو ما قاله غيره من أهل العلم، فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله. فإن قلت بين لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة ويتضح الحق من غيره والمصيب من المخطئ في هذه المسألة، قلت افتح لما أقوله سمعا واشحذ لها فهما واشحذ له فهما وأرهف له ذهنا، وها أنا أوضح لك الكيفية المطلوبة وأبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب ولا يصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس. فأقول: قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار بما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ به، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتركه. وقال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي هذه الآية تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر، وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله. وقال الله سبحانه: من يطع الرسول. هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. هذه يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، ولأن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة على ذلك، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه هي البينة. فإذا الحق يكون في ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة أن إذا رجع الإنسان فيها إلى السنة وجد الحديث المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة جلية في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد، فهو ثابت بالحديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الرجوع إنما هو إلى الدليل، وبالرجوع إلى الدليل يتبين أن النصوص متواترة وواضحة جلية في تحريم ذلك والمنع منه. وقال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي هذه الآية أن طاعة الرسول طاعة لله. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله، وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده وأعلاهم منزلة. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأنزل الله على رسوله أن يقول: فاتقوا الله وأطيعون. والآيات الدالة على هذا المعنى في الجملة أكثر من 30 آية. يعني التي فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن رد ما هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي الفيصل، وهي المعول الذي يعول عليه في معرفة ما يكون مقبولا من الأقوال وما يكون مردودا. وهذا أو بناء على هذا يكون المقبول جاءت النصوص دالة عليه، وهو قول العلماء جميعا ما عدا يحيى بن حمزة، ويكون قول يحيى بن حمزة المنفرد به الذي لم يشارك به غيره يكون هو القول المردود. ويستفاد من جميع ما ذكرناه أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه، وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لله، وكان الأمر من رسول الله أمرا من الله. الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله. الرسول إذا أمر بأمر فهو أمر من الله، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى يأمر بالأخذ به، والذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينهى عن الأخذ به ونهي الرسول هو من الله, وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله, لأنه لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى, والسنة وحي من الله, السنة وحي من الله, كما أن القرآن وحي من الله, إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به, وأما السنة فمتعبد بالعمل بها. فالقرآن والسنة يجب الأخذ بهما ويجب العمل بما جاء فيهما, ولا يفرق بين الكتاب والسنة فيعول على ما جاء في الكتاب دون ما جاء في السنة, بل يعول على الجميع ويتبع ما جاء في هذا وفي هذا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله عز وجل, وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث دالة على أن السنة إنما هي من الله عز وجل وليست من النبي صلى الله عليه وسلم, بل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما أمر بتبليغه من الكتاب والسنة, وذلك قد جاء في أحاديث عديدة, منها الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يغفر للشهيد كل شيء بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, إلا الدين سارني به جبريل آنفا, يعني جبريل جاء ونزل وأخبره بأن الدين لا يغفر لأنه حق للناس وأن غير ذلك أنه يغفر. فإذا قوله إلا الدين سارني به جبريل يعني أنه وحي جاء من الله, ليس هذا كلاما من عند النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو من عند الله ووحي أوحاه الله عز وجل, وهو نص واضح, وكذلك غيره من النصوص الأخرى الدالة على أن السنة هي من الله كما أن القرآن من الله. وسنوضح لك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث, النهي عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ما ارتفع منها, ولكن هنا نبتدئ بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك, ثم ننتهي إلى ذكر ما هو المطلوب, حتى يعلم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, كان في ذلك ما يشفي ويكفي ويقنع ويغني ذكر بعضه فضلا عن ذكر جميعه. وعند ذلك يتبين لكل من له فهم ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها وقد كاد بها من كان قبلهم من الأمم السالفة, كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز. وكان أول ذلك في قوم نوح, قال الله سبحانه قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال جماعة من السلف الصالح أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم, فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم, فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم, ثم عبدتهم العرب بعد ذلك. وقد حكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا يبين فيه الشيخان رحمه الله أن عبادة القبور والغلو فيها والغلو في أصحاب القبور والغلو في الصالحين أصله وأساسه ما حصل من قوم نوح, فإنه كان هناك أناس صالحون فلما ماتوا يعني جاءهم الشيطان وقال لو صورتموهم حتى تتذكروا عبادتهم وتتذكروا صلاحهم فيكون ذلك حافزا لكم على أن تعبدوا الله عز وجل وأن يكون ذلك دافعا لكم إلى العبادة، لأن الشيء بالشيء يذكر، وأنتم يبقى عندكم صور هؤلاء، فيكون ذلك مدعاة إلى أن تتذكروهم وتعبدوا الله عز وجل كما كانوا يعبدونه. ثم لما طال الأمد جاءهم الشيطان وقال إن هذه الصور إنما صورت ليرجع إلى أهلها وليطلب منهم وليستغاث بهم وليدعوا وما إلى ذلك من مكائد إبليس التي كاد بها الناس حتى عبدوا غير الله مع الله. وكذلك يعني هذا الذي حصل فيما يتعلق بالفتن في القبور إنما حصل من أجل أنه قد يكون في أول أمر يبنى على الميت مسجد أو يدفن مسجد ميت في مسجد، على اعتبار أن الذي فعل ذلك أراد أن يعني يكون في مكان قريب وفي مكان يعني يمكن أن يزوره ويأتي إليه في أي وقت شاء، وبعد مضي الأوقات ومضي السنين يأتي الشيطان ويقول إنما فعل هذا الفعل من أجل أن يتخذوا وسائط بين الناس وبين الله، ومن أجل أن يطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، فتكون النهاية الوقوع في الشرك كما حصل لقوم نوح الذين كانوا صوروا الصور من أجل يتذكروا عبادتهم فيعبدون الله بذكرهم، ثم بعد مدة تغير الحال وتمكن الشيطان من التسويل لهم بأن يعبدوهم وأن يستغيثوا بهم وأن يطلبوا منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وقال قوم من السلف إن هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا وسيلة إلى الشرك، لكون يبنى على الميت يعني مسجد أو يبنى عليه بناء هو ليس في حد ذاته شرك، وإنما هو وسيلة إلى الشرك، لأن تعظيمه لهذه الطريقة يعني يؤول الأمر إلى أن يقال أنه ما عمل له هذا التعظيم وما حصل له هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا لكون لأن له شأنا بحيث ينفع ويضر ويستغاث به ويتوسل به، فتكون النتيجة والنهاية عبادته وصرف حق الله عز وجل الذي لا يجوز صرفه عنه، وذلك بصرفه عنه إلى غيره من المخلوقين الذين كانوا بعد أن لم يكونوا. وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث يعني أن الأمم السابقة اللي كانوا يفعلون هذه الأفعال من أجل تعظيم يعني أصحاب يعني تعظيم هؤلاء الصالحين منهم، ولكن الأمر يؤول إلى عبادتهم وصرف حق الله إليهم، وإن كان في أول الأمر إنما يحصل يعني فعل هذا المنكر الذي هو بدعة، ولكنه في النهاية وآخر الأمر يؤول إلى الشرك. وحديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هذا الذي في صحيح مسلم والذي يقول فيه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مسلم. وهنا في صحيح مسلم فيه وصالحين ليست القضية خاصة بالأنبياء. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا في غاية الوضوح والجلاء في بيان في النهي وبيان التحريم، لأنه جاء من جهات ثلاث. هذا الحديث عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جاء فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذا بيان أن هذا قد وقع والمقصود منه التحذير ولا تفعل الأمة مثل ما فعل. ثم إنه أتى بالنهي في قوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم أتى بالكلام الذي هو خبر وهو بلفظ النهي مؤكدا بإن في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يأتي فإني أنهاكم عن ذلك لكان قوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد كافيا، ولكن هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال هذا الكلام قبل وفاته بخمس ليال فقط، قبل وفاته بخمس ليال، لأن جرير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وقال هذا الكلام يوم الخميس أو يوم الأربعاء في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ثم في حال نزعه أيضا أكد ذلك بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني وهو بذلك يحذر الأمة أن تصنع مثل ما صنعوا. هذا كله يبين لنا أن المسألة فيها النصوص واضحة جلية محكمة لا تقبل النسخ في حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ومات ولم يعش بعد ذلك حتى يكون هناك مجال للنسخ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.